السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 23 من شهر ربيع الأول لعام 3400 هجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. لا يزال الحديث عن الأحكام المتعلقة ببيع المرابحة. المرابحة تعتمد على التخبير بالثمن من جهة البائع، ولذلك فالمرابحة والمواضعة والتولية من بيوع الأمانات التي يسمونها اليوم بيوع الأمانات، يعني ترتبط بأمانة البائع من جهة إخباره بثمن السلعة التي يريد أن يبيعها، سواء بالمرابحة أو بالمواضعة أو بالتولية. فمن الأحكام المتعلقة ببيع المرابحة خيار التخبير بالثمن، وهذه من الخيارات التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله عندما يذكرون الخيارات في البيع. فمن هذه المسائل المتعلقة بهذا النوع من البيوع مر معنا إن بان المشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح، وأن الكذب من جهة البائع بثمن السلعة لا يبطل البيع، وأن العقد صحيح. ولكن يبقى الحق للمتضرر من هذا الكذب وهو المشتري من جهة الحق في الفسخ، والخيار له بالفسخ. وهذا قد مر معنا أثر النهي على العقود، حيث إن النهي هنا لمصلحة العاقد فإن الأثر من جهة اللزوم وعدمه. قال ويرجع لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح. فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك. قرنه أحسن ذلك. لكننا نربطه بما مضى بقوله فأما البائع فلا خيار له. البائع الذي أخبر بأكثر من رأس المال ثم بان كذبه، فهل له خيار؟ قال لا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به، فلا خيار، لا يكون له الخيار لو بان بعد ذلك أنه أخبر بأكثر من رأس المال. قال لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، التخير لمن؟ المشتري، يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس من مبيع ثمن غير ما عقد به. كل ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل كان للمشتري خيار. العيب إذا كتمه كان للمشتري الخيار، لأنه يلزم البائع أن يخبر بالعيب الذي يعلمه، وهذا مما يلزم البائع الإخبار به. فقال وفي سائر ما يلزمه الإخبار، ما يلزم من؟ البائع، الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، مثل كتم العيب أو الثمن الصحيح للسلعة أو أن تكون صفة من صفاتها فيلبس بها كالتصرية، كل هذا إذا لم يفعل يخير المشتري بين أخذه وبما اشترى به وبين الفسخ. وهذا هو الشاهد من، أو هذا هو وجه إيراد هذا الموضوع هنا، لأنه من الخيارات، أي أن الإخبار بخلاف الحال، بخلاف حال المبيع، الإخبار بخلاف حال المبيع من جهة الثمن في المرابحة يوجب الخيار للمشتري، يوجب الخيار للمشتري. قال لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، يعني أن المبيع له ثمن، لكن هذا الثمن هل يختلف باختلاف الحال؟ نعم، قال ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، فالعقد جاء على الصفة التي والحال التي ذكرها البائع، فإذا بان خلاف ذلك فهذا الثمن كان على غير وجهه الصحيح، فبذلك يكون البائع قد أخذ ثمنا ليس هو ثمن لهذا المبيع، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. والشارع الحكيم حفظ حقوق المتعاقدين، ومن ذلك حق المشتري في من جهة البيع إذا كان بالتخفير بالثمن ثم بان خلاف ذلك، فقد جعل الشارع للمشتري الخيار بين الفسخ وبين أخذ السلعة بثمنها الحقيقي. نعم. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. لو اشترى إنسان سلعة مرابحة، سيارة، قال لا المشتري أنا أشتري منك هذه السيارة بما اشتريتها به وأربحك على كل 10,000، كان قال أنا اشتريتها ب50,000، كم تصبح قيمتها ثمنها؟ 55، فيشتريها يدفع المشتري 55,000 ريال، وفي الحقيقة أن هذا الثمن لهذه السيارة الذي اشترى بها البائع هذه السيارة كان بالتأجيل، يعني اشترى هذه السيارة ب50,000 إلى سنة، فهو ما كذب في أن ثمنها خمسون، ولكن ماذا؟ ما أخبر بأنها مؤجلة. معلوم أن السلعة يختلف ثمنها الحال عن المؤجل، أيهما أزيد؟ المؤجل. قال وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، ما بين، ثم تبين بعد ذلك أن هذه السلعة هذه السيارة اشتراها مؤجلة وليست حالة، ومعلوم أن المؤجل أزيد، ثمن المؤجل أزيد من ثمن الحال، فما العمل؟ عن أحمد رحمه الله أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، إما أن يفسخ ويقول أنا قد كذبت علي ولم تبين لي الحال، والقاعدة كما مر بنا هذه قاعدة مهمة في سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، في سائر ما يلزم البائع الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، فالفسخ من حقه، هو مخير بين الفسخ، إذن له الحق أي المشتري أن يفسخ، وأخذه بالثمن حالا، يعني إما أن يختار الفسخ وإما أن يأخذه بالثمن حالا. كم قيمته؟ كم ثمنه قيمته حال؟ أقل 45، فيقول ترجع عليه 5,000، واضح؟ لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. كيف هذا؟ لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، لا يلزم من؟ البائع لم يرضى بذمة المشتري، فلا يلزمه الرضا بها، لأنه يعني من جهة أخذه حالا لا يلزمه أن يكون الثمن مؤجل. البائع فهو يخير ما بين المشتري، ما بين الفسخ وبين الأخذ بالثمن حاله، ولا يأخذه مؤجلا. لماذا؟ لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري، يعني لم يخبره بأنها مؤجلة، فهو لا يريد، لم يرضى بذمة المشتري أن يكون الثمن معلق بها، فلا يلزمه الرضا بها. فلا يقال يأخذه، وهو القول الثاني سيأتي إن شاء الله، يأخذه مؤجلا فيكون له التأجيل بين الفسخ والتأجيل. فهذا القول هو المذهب، هذا القول هو المذهب، أنه إما أن يفسخ العقد أي المشتري، وإما أن يأخذه بثمنه حالا، وليس له خيار الثالث، وهو ماذا؟ مؤجل، أن يأخذه بأجله. والتعليل لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى في المذهب وهي ليست المذهب، هذه الرواية عن الإمام أحمد أن المشتري يخير بين الفسخ، هذا اتفقت مع الرواية الأولى، وأخذه بالثمن مؤجلا، يعني له التأجيل، لأن الثمن الذي اشترى به البائع، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، هو اشترى هذه السلعة إلى السيارة إلى بخمسين إلى سنة، فيأخذها بخمسين إلى كم؟ إلى سنة. وهل يكون الأجل بحسب المدة متبقية ولا يستأنف مدة جديدة؟ يعني الآن هذا الذي اشترى بخمسين إلى سنة، مضت ثلاثة أشهر ثم باعها، قال أنا بعتها، أنا اشتريتها بخمسين، فبان بعد ذلك أنه اشتراها بخمسين مؤجلة. نعم، هو أخذ كم؟ خمسين ألف، هو أخذ خمسة وخمسين وبان أنها مؤجلة. نعم، على الرواية الأولى للمشتري الحق بين الفسخ ويأخذ خمسة وخمسين ويرد السيارة، أو يأخذها بالثمن حالا، كم ثمنها حالا؟ قالوا 45، يأخذ 45 ويرجع له 10، أو إذا كان بالإرباح ليس بالقيمة، ما قال بطريقتنا الآن بالإرباح، كل 10 فيها 1000، كل 10 فيها 1000، 45 قيمتها، فيدفع له 45 و4500 قيمة الإرباح،